واحد عنده قطعه فقر ماهوش قادر يقوم عليها. كيفاش قطعه؟ يقوم على خدمتها. ايه ماذا فعل؟ لاحة واش دار؟ اشرك معه شخص اخر ثاني. ومن بعد اتفقوا هذاك واش يحطوا واش ينفقوها على الارض مصاريف مع بعض يتقاسموا، الاخر عنده جهده وعنده المال وهذاك عنده ارضه والمال، اسم المصاريف يتقسموها مع بعض. ماشي. ومع الاخر الغله يتقسموها ياخذوها مناصفة. لا الصورة واضحة شيخ؟ جد واضحة. اي ما شاء الله. الان الارض اعطت غلتها. الارض اعطت غلتها. الزكاة. الان نحسب كل شخص وزكاته على حسب النصيب دياله من الغلة. ولا نعملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع. اصل فيها شركه لا يفرق بينهم الظاهر هذا. يحسبوا الزكاة عامة. طيب شيخ. الان احد شخصين شيخ المال الذي ساهم به كان دينا استهدان ما عندوش مال. اتفقوا باش يحطوا النص بالنص، هو النصيب ديالو اللي دخل به دين. كيفاش دخل في الدين؟ لأن ناخذ في الواحد دين المال عليه دين، أما الزرع الآن الزكاة هو مدين، كيفاش ياخذ نصيبه؟ يعني مليح يصبح من الغارمين هو. الله يفتح عليك. دوكا شوف هو لو مدت الزكاة مدت الغلة هو مدت الغلة باعوا بحيرة بدا بحيرة داليا باعوا عنب. عنب؟ كي قوموها باعوها 200. كي باعوها 200 100 ماخدش في السوق الثمر. لا كاين زكاة في العنب طبعا. زكاة فيه الزبيب و الزبيب و يقدره الزبيب كالتمر يخرس خالصا فهمتني شيخ؟ فهمتك. الان باعوا البحيره هذيك شيخ باعوها ب 200 باعوها 200 مليون يخرجوا الزكاه مقبل ولا كل واحد يدي نصيبه؟ قلت الاصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمعين. طيب احدهم شيخ هما باعوها ب 200 راح يدوا 100 بعد ما يخرجوا الزكاه، لكن شيخ احدهما مدين كيحكى لي ب 83 مليون هما كيحطوا استقامت لهم تقريبا اختار هذا والمداو فيها تكاليف كثيره باش يشروا هذاك الشجره وغرسوها وداروا العريش ديالها هذاك تكاليف كثيره استقامت لهم حتى شغل دوك عامين ثلاثه باش تعود تمد الفائده صافيه. دوك هذا واحد منهم تقريبا 70 مليون قاعدين. الساعه باش نتفقوا الساعه. تفضل شوف. الثمار هذه ولا كيفاش؟ واش هذا عنب هذا؟ العنب فيه زكاة. شوف 200 مليون هذه زكاة شي فايدة ولا رسمة خرجوا رسمة؟ الغلة باعوا رسمة. 200 نحيو رسمة. دوك الشيخ هذا اللي حبيت نستفسر فيه مع الشيخ. الغلة باعوها ب 200 لكن هذيك الغلة هذيك شيخ راهي انا شغل حيرتني شغل المساله نجي راح نهضر ومن بعدك تبان لي اشكال نجي راح نهضر مبين لي اشكال. الان هذاك مجمل الغله هذيك راهي فيها ديون ماشي على كليهما وانما على احدهما. واحد عنده مال ماله هو والاخر لا المال جابو دين. المال جابو دين دروك كان نخرجوا من المجموع نخرجوا اسما الدين راح الدين يستوفي تقريبا جميع المال. الواحد ما يبقى له والو فايده يبقى له 13 مليون فايده هذاك 12 مليون والاخر ماله اسمه راح يديها هكذا يدي واش صرف كاش 50 60 مليون صرف وتبقى له كاش 40 مليون زكاة فايده صافيه. هذا مازال ما نحيناش زكاة. الله اعلم. وهذا اللي تبقى له 13 مليون واش فيها؟ الارض هذيك تاع الورثه قالوا اخدمها نتايا واعطينا الرابعه يزيد هذوك من 13 هذاك يزيد الناحيه يعطيهم الرابعه. هذه عندهم يقولوا له ماشي دوك هذه البدايه تكون هكذا الانطلاقه تكون هكذا متاخره هذه اونتر هاي هذه دوك سير 24 عوديه دوك ومن بعد تولي رونطابل 100% فيها مصاريف كثيره كون جات فاكهه ما فيها الزكاه ما عندي فيها زكاه ثانيه ماشي واش تقديم الحقوق نعم تقديم الحقوق غير قبل لا هذا المال اللي راح دينها ورجع من جهه نقولوا نحي الزكاه باقي يقولوا نحي الزكاه هو راه مليون والاخر والو والاخر عنده 100 مليون ماهوش مليون بصح واحد راه مليون كيفاش تدخل الزكاه راح تزيد تنحي كلش شوف شوف الزكاه قلنا في الصنف فيما زاد فيما سقط في السماء العشب وفيما سقي بالجهد والتكلفه هكذا نصف العشب هكذا محمد ياك نصف العشر لو 20 الاخر لو 10 والاخر لو 20 وهما فيت سقوها كاين اللي سقتها السماء وكاين اللي سقوها هما بنفسهم معناتها راح تجمع لو 10 مع لو 20 تقسيم اثنين الشرع هل يكلف احد عليه دين هاو الاخر مازال صافي ما عندوش دين كما فيها شروط قلت هذا الامر اللي يحصل لا في مش عارف انا ما تصورش انت الزكاه ما كاينش في مال راهو استغرقه الدين وشكون يستغرق الدين شنو الفقير شوف احدهما ما له استغرقه الدين والثاني لا ما بين اخراج الدين واخراج الزكاه اذا يخرج الدين بالمال وما تبقى تخرج من الزكاه حيدا ها الاخر راك راح تنحيل وهو انا مانيش نقول انا مازال ما قلت والو لا يفرق بينهم لا يفرق بينهم خلاص مال 13 مليون تابعة لهذيك 100 يقول 113 يخرجوا منها الزكاة والباقي تخرج ديك لا هذاك مال اذا كان هكذاك حتى الاخر يخرج كذلك الدراهم نتاعو لان راس ماله وفرناه ايه هو حتى هو حتى الاخر حط راس مال يخرجوا الزكاة تخرج من البقية ويكون ما عليهم زكاة كلية ايوا الراي كيفاش تقول زكاة الشيخ على مال استغرقه الدين لا هذاك هو السلف ودار ثم فيه دوك الان هذا حصاد ماهوش كسك التجاره ولا الاشياء الاخرى في حديتها اللي بين يدي اللي خلاني حابس والله اعلم انا بالنسبه لي ما عندي ما مرش بيا مثل هذا عندي الان عندك واتوا حقه يوم حصاد اذا عندك العنب يخرسوا يخرصوه هما شوف إيه يخرص قلت لك انا ما تقلقش كيفاش توزن ها يخرصوا كيفاش راح يولي من بعدها الزبيب وثم يخرجوا منه المطلوب شو قلت من يخرص ما عرفش يحزر هكذا يدير استيماتيف اهل الخبره اهل الخبره دوك الرطب الان والعنب ممكن يباع قبل ما يولي زبيب والتمر ممكن يباع رطب كي يكون رطب في هذيك اللحظه يخرصوا يقول هذا شجرة تعطي قنطار وهذه القنطار يديروا كلش وشحال راح يكون تقويم ومن بعدها باش تكون الزكاة في المال وبعد حب يبيع ياكل براسه الان اللي في الامر هذا عندك النص وهذا حقه يوم حصاد دوك هل في مثل هذه تخرج ما انفقته انا ما عنديش خبر لان الان وهذا حقه يوم حصاده اهل العلماء يقول لك الثلث العشر وربع العشر نصف العشر اذا سقي بالسماء وسقي بالدلو اذا سقي بالدلو نصف العشر اذا سقي بالسماء عشر اي وسقي بالدلو نصف العشر هذا يعني كي تخدم انت ودير له باش يتسقى نصف العشر فهمت هذا هذا انا في الزكاه تاع الزراعه ما نعرفش يخرج واش الفرن فيها دراهم خسر فيها لا اعلم هذا من عند العلماء سابقا ولهذا قلت لك الله اعلم قلت لك هكذا ولا لا قلت لك الله اعلم معناتها في ذهني الان انا في الزراعه ما عنديش انه ماذا انفق يخرجوا ولهذا كان تخرس ويخرجوا ما يقولوش ماذا انفق خذهم بعد اخرجوا ما اعلم حسب ما وصل الى علمي انا كيف قلت لي انت الكلام اعطيتني الكلام انا خدمت راسي واش كاين قبل ما لا اعلم في الزراعه انه يستخرج ما انفق فيها من حرث وكذا ما اعلم في هذا وانما الشرع حط القمح اللي يزرعه لازم يخرجه لان تاعه ولا بد كاين تكاليف ما اعلم يعني في هذا كاين علماء قالوا انا علاش قلت له شكي ما تيجي لا هذاك الدين راح تسلف عليه هو، واما الارض اخرجت متاعها يخرج متاعها، ما دخلنيش فيه هو. صح، زكاة الان، زكاة لا تكون من الاموال، تكون من الثمار. اي طبعا، هذا قلت لك انا. الثمار وباع الان، ولهذا لو كان قبل ما يبيع خرجها ثمار. هي ها ولات في ذمته الزكاة، انتقلت الى ذمته دين واحد اخر تاع ربي، ولا في ماله دينان، ولا في ماله دينان، دين الله ودين العباد. دوك علاش قلت لك محمد تكلمت انا انت كي مشيت على اساس نعم طيب مشيت على ذاك الاساس انت راك تقول فيه، لكن انا خدمت عقلي فيما سبق لما اعطى اليهود كان يخرص لهم اثناء الخرص ما قالش واش انفقتهم واش تعبتهم تخرج مباشره يخرج هذا اللي عندي انا يعني في ذهني يقعد انا شوف الدوش حط تفصيل السيت ديالو في الموقع ديالو حط تفصيل قال لك حقه تكاليف مصاريف قالوا مصاريف ماشي عند الدين ولا هو ما خش الشيخ فلوس ولا قال تما اسمح شوف قال لك شوف قال لك ما انفقه من ما قال لك ما انفقه من ماشي دين اعتبار مال كان عنده هو في رصيده قالك يخرج منه ويقدر هذاك المال والدليل تاعه شنو هو؟ شكون هو؟ الدليل تاع الشيخ فلوس شنو العلماء؟ هذاك لا حط الدليل كيف يخدم ما كان كان كاين دليل وكان كان شيء وقال لي خرج تكاليف هذه انا ما ايه هذا اللي قلت لك انا محمد قبيدي قال لك دين محمد قلت لك الرجل راه مدان ايه لكن حق الله استوجب في الغله مش في دينه هذه الاشكال اللي راني انا واقف فيها علاش قلت لك انا بالنسبه الي الان كي تنظر للمساله انت الان عنده دين هذاك في ذمته والان زرع عوده أنا بالنسبة إلي مع اليهود مع الصحابة لا أعلم في التمر ولا في العنب ولا في القمح أن التكاليف تخرج بابا كان فلاح مسكين يضرب ينفق ويجيب الحرافين يحرثوا له بالدراهم ويحصدوا له بالدراهم كل شيء بالدراهم لكن النهار اللي يحصد يحط 100 شكارة يخرج حق العشر المصاريف تتنحى كلية وما كان ربك عسيا هذه امور مسلمه شوف علاش قلت انا كي كلمت خاطبت مش مذكوره شنو ايه انا قلت لك علاش قلت لك كي نظرت وهذا قال لي كاين دين ما دين وهذا فقلت انا الان وانا راني نتكلم هذه الاشياء ما شفت شيء يعول عليه يعني في هذا الامر هذا فاذا دين الله حق شيخ هذاك لو كان نعمله بهذا اللغه بهذا التوجيه سيدي ما هو يحتاج ذاك هو معليش هو اللي يحتاج زكاة يجيبها من جهة أخرى في عندما وجه فيه الزكاة كان عنده أنت الآن يخلص يزكى أنا عندي هذا اللي عندي ما عنديش غيره فهمت قلت لك أنا الآن بنظري للنصوص الشرعية اللي بين يدينا والعمل اللي كاين ساير عند الوالد وعند غيره من الفلاحين عندنا في الجزائر أنه ما يصرف من أمواله لا يخرجه ابتداء ليخرج الزكاة وإنما ذاك يخرج وآت حقه يوم حصاد تحصد تخرج منه بل يعني في التمر في كلش يعني في حد أمر هذا كلش ما كانش فيه شيء في حد باش يخفف على نفسه ما يخرج يدي هو كاش يدي هو يدي هو من الزكاة الزكاة تاعه هو يخرجها للغيم كاش يدي هو هو ماشي من الغريم إن شاء ورجع الدين رجع بالله ورجع الدين تاعو منهج رجع الدين ايش رجع الدين ايش قال بالله عم يقول رجع متى يزكي الانسان يوم الحصاد ماشي متى الوقت متى يبلغ ماله هذاك الحصاد عنده مش عارف 10 سكاير مش عارف قال 5 أوسق ولا هذا 5 أوسق يزكي مش يبلغ ماله متى بلغ ما حصد تبديش تدخل مصطفى شي واحد اخر ليش تخرف؟ أنا يشوف فيه فقير أنا شيخ. أنا يشوف فيه فقير. فهو فقير. صح. طلعت له حساب وعطاني كلش. مليون وقال لي مطلعش مليون قال لي راح نمد منها ربع للورثة. راح نمد الربع للورثة. قلت له شحال يقعد أنت تمد منها 12 مليون تمد ربع الورثة معناتها. هاو نما مال باش العمل جاي يزيد فيها قصرة. ها أو كان ورثة. عطوا له قال اخدم. اخدم على لونج ديوري. يخبز الزكاة يخرج كلش يقول لهم هاك زور الصوت والصوت وانا زور صوتي معك هما اصلا 3 سنين وهما يستناو في العنب يثمر يزيدوا 3 سنين واحد اخر باش يخلصهم هما صبروا قادر يخلص الدين ما يقدرش يصرف المصاريف هذوك يخرج واحد خدام شهري اخر منه 3 سنين هو يجبد باش دا 12 مليون و 12 مليون يمد الربع ايه كان يخدم موظف وخلاص. لا سيدي هو راه يشوف بعيد هذا. لا لا هو هو هو لا لا هي ديما تمشي هكذا. العام الاولاني ما كاش ولا العام الثاني ما كاش ولا الثالث يقول ما تستنفعش واش تما تكثر لي واش دخل. هذه هي هذه هي يستوفي العام الاول ما خرج زكاه، العام الثاني ما خرج زكاه، العام الثالث جابت الخير. كي جابت الخير لازم يعطي الخير لعباد الله الصالحين. انا قلت لك فيما اعلم. نعم انت عندك علم انه قال ينحي الماء هذا؟ قال العشر ولم يلتفت. كما قال الرسول ما كان ربك ناسيا. تفضل ما كاش مشكله. شيخ التافت من صحه التعبير في الماء فقط. انا قلت لك بالنسبه الي في هذه الامور هذه بهذه الصوره هذه. على هذه ان شاء الله. كانت تفرق فقط في طريقه السقي. هذا هو. العشر وربع العشر. نعم شيخ من غير هذيك نقولوا وما كان ربك نسيا. ما نقدروش مستحيل نحن نقدروا نخرجوا شيء نقولوا احنا انت فقط ترجع. لماذا؟ لان خرج الارض كانت مساقات بين وبين اليهود ولا لا؟ كانت اليد العامله تعمل عليها ولا لا؟ ما علمناش انه قال لهم لا اخرجوا اليد العامله، كانت تخرس ويخرج منها. لماذا تخرس؟ من اجل تقليب الزكاه. اذا خرسها عندما خرجت طلعت نقولوا احنا 20 قنطار، 20 قنطار العشر منها. هذا واش نعلم انا في هذا الامر؟ واش عندي علم يعني؟ ما احط بكل شيء علما لان هذه الامور ما اسال عنها تقريبا، واحد كيما يسال عنها قد تغيب عنه يعني. هذا فيما اعلم. في النصوص اللي مرت بي هكذا بعد الصوره هذه، ولهذا قلت لك انا قبيل لما سالتني قلت لك الله اعلم، صح ولا لا؟ قلت لك من البدايه الله اعلم. علاه؟ لاني مشيت بين نصين، صاحب دين كما قلت لي انت خدمت عقلك، صاحب دين طلعت وحقه يوم حصاد. قلت لك الله اعلم. ما نجرعش انا، عندي شيء في ذهني لكن لم يكن بحثي مطول فيها وغير هذا. والنصوص دوك انا لو كنت عم مع النصوص البلديه الان نقول يخرج الزكاه ولا يبالي. يخرج الزكاه؟ يخرج الزكاه واش خرج واش خلاص قالوا قالوا. بعد ما عاد تشوف فتوى انت فرك وتقول دير الميراث عامل لك ربك. ما عندوش فتوى، هو استفتاني. ما قلتش عنده تاع فركوس انت؟ ما عندوش، انا بقيت نبحث. قلت لك شفت فركوس الشيخ فركوس نحى من حافي قليس ما خلاص. قال لك يا ودي قال لك المال اللي دخلوه لازم يخرجوا قبل. مين عندك من بعد باش يعاود مع اليهود؟ كاش كان يرسل شكون؟ ابو طلحه ولا شكون؟ انا كي شفتو نحى من حافي قليس ما حبش يقول يحرر غير في الاقوال وما كاش نصوص. فهمت خويا مصطفى؟ انا في مش عندي معلومات تخرص. علاش تخرص؟ التمر يخرس له، ممكن يباع غطب، ممكن تاكل منه، يخرج لتقوم الزكاة منه. وما سمعت أن قال أخرجوا اليد العاملة أو ما أنفقته، قال ما سقي من السماء العشر وما سقي بالنفح نصف العشر. حاليا بالضبط شيء اللي يظهر لك أنت؟ أنا يظهر لي هذا قلت لكم الله أعلم. لا لوك حاليا اي حاليا يعني في ذهني وما هوش حكم يعني. وهذا راهو هوش تابع لو كان شو كان مفرق هذا ما يديرناش اشكال. عنده 100 مليون يخرج عليه الزكاه ديالو ما يسمعش في جو مجتمعين هذا عنده 100 فعلوا النصب ديالو 100 والاخر 100 قسموا على هذا 100 خدمها بالدين على البقره 12 مليون نزيد يمد قالوا هذا لا يزربوه باش يخلص الدين. كما قلت لك يروح يخدم عند واحد خير يسلف 80 مليون باش العام الاول يسنى، العام الزوج يسنى، العام الثالث يسنى، وبعد يدخل 12 مليون ويمد الربع وبعد يخلص الدين. رشيد كنت تاخذ 10 رشيد كي يجوز هذه المرحله من بعد تولي سيد اصلا لا لا كان ما يسيروش. انت شيت الماتريال شيت ماشينات وقت تدخل تامور فيهم عزاز سنين باش تامور لا لا هذوك اللي سالوا له من بعد تولي تخدم تكسب هذوك اللي سالوا له هذوك اللي سالوا له مش غير يشوفوا العنب يقولوا له عطينا 80 مليون تاعنا على بالهم باللي زيدوا له عام زوج حتى لو كان فيهم كلش خلاص شغل ما عاونوهم ما سلفوا لهم ما داروا والو. خلاص راهي تتخمر يجب يخرجوها عينه بشيخ ما يقوموها لا لا كي باعوا قبل لازم يقوموها لا خلاص راهم خووا مثلا يجب يخرجوها نقدا هكذا إذا كان راح العنب راح لازم يخرجوها نقدا وإذا ما راح يخرجوها زبيب كيما ماشي اللي يشري عليهم يخرج اه عنب ما يخرجش عنب يخرج زبيب شيخ اللي خرج شيخ اللي خرجها كيفاش يقوموا؟ وقلنا الخرص دوك زيدوا نعاودوا مرة ثانية قلنا الخرص قبيلي يا رب العالمين يخرصها ليكسبيرتيز عندهم ناس مختصين عندهم جيب واحد هو يقول لك واش حال يدير لك الزبيب هو كيما هو اسمه كيما تقريبا وي شوف يجي باش يشري الفلاحه هذاك اسمها الخضار بحيره بطاطا يضرب الله يحفر هنا يروح يحفر فيك يحفر فيك يحفر فيك يحفر اربع حفرات ولا يقول لك وشحال من قنطار دير صنعة هذه هي يقول لك وشحال من قنطار دير ويجي يشري كي يشوف انت تقول له ما شر 200 مليون كي يضرب الفلاحه نتاعو يعرفها ب 200 مليون نقول له تخليها بكذا خليها 120 خليها نديها يعني عنده هو على الاقل 80 مليون باش يديها ولا 70 مليون باش يديها هو معناتها عندهم خبره حتى الثمره اللي هي تتوالى شغل الخيار طماطم فلفل ماهوش يدفع دفعه واحده اسمع عنده موقف مرحليه هو مازال خضر هكذا يخضروا يقول شحال يجيب ما يروحش بعيد ولهذا اذا كان في حديث عبد الله بن رواحه هذا في يوم النبي خرص تمر الخيل في مره مرات النبي خرص تمر واتاك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفضل انا قال عن عبد الله بن عمر قال لما افتتحت خيبر سالت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم على ان يعملوا على النصف مما خرج منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا على ذلك وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس 100 وسق تمرة و20 وسقا شعيرة هذا كل مرأة دات 100 وسق 9 نساء هذا من الخمسة الله أكبر خير كبير كانوا عايشين هذا لما كنا على الدواء ذاك الفترة نتاعها نتكلم أنا شوية على الزهد تقول لي تتكلم على النبي اضبط هذا كان يمر علينا الهلال ثم الهلال هذا كان في الأول ماما كنت تقرا هذه الأمور نتاع الحياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأنا نحب نتكلم عن هذا كان في الأول يمر علينا الهلال ثم الهلال بعد ولد الدعوة في الخيرات ولهذا طلبوا منه النفقة أنت ما عنده والو طلبوا منه نفقة على ما كانوا معتادين يديوا رضي الله تعالى عنه وارضاه الله أكبر تفضل فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها 100 وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعة خرص 20 وسقا فعلنا ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا يتديها جر وشحال يتخرج هذيك ال 100 وسق تخرج الجر والارض تديها باش تتم تخدم بها هي من بعد واش كان يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كل ما يخرج منها يرجع لها في حد نعم في روايه عن جابر بن عبد الله قال افاء الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دوك مثل هذا النصوص مثل هذا شوف احنا واش رانا جاهلين بحياه النبي سبحان الله انا ندعو احنا رانا ندعو السنه نحن نقول السنه السنه السنه مثل هذا الحديث قد ما مرش عليه طول حياتي انا ما مرش به ولي راه عايش في مستقبل العلماء بيشوفوش مقبول فوق مقبول احنا رانا مقبولين احنا انا اقول اتكلم عن نفسي الان هذا الحديث يعني هذا وازواج اللي يعيش مع النصوص وراه مقبول والله انا وقفت على واحد من كبار تاع المذهب المالكي وقال القاضي عبد الوهاب مؤخرا غير كيما قريت له كلام من البارح قال كم حالت بيننا وبين السنه اقوال العلماء شو الاخر يا ابن عمره في المقري مقابل عندك قواعد قيم قال لقد حالت بيننا هذه الاقوال بيننا وبين الوحي قال لا تسمعوا لنا ما نشوفوش الوحي هذا لا خلاص واصبح نسي منسيه والمصيبه ولا ترد بها الاقوال هذه ترد بها السنه كي تقول له كذا يقول لك من قال به من السلف او من العلماء واللي فهمك وفهم العالم شكون هي اولى ابوكم بات ولي لا ما كاش فيها حل هلا تروح السنة جانبا ونرجع خلاص رفيقين كي يقول لي هكذا نقول له اعطيني الدليل على واش تقول اه كاش دليل تقول لك لا لا نقول له جيل عن جيل لا تلقاه عن قبول تلقاه عن قبول جيل عن جيل الناس مشاو يقول لي وصلوا نقول له عطيني الدليل تاع وصلوا دوكا ولاو السلفيين في المنتدى هذا يقول لك المذهب لم يخدم المذهب المالكي لم يخدم والحنابلة لا خدموا مذهبهم احنا ما خدمناش السلفيين ولا يهدروا هذا كمل الحديث الثاني تاع هاء كان يخرس نعم قال عن جابر بن عبد الله انه قال افاء الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال لهم يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي قتلتم أنبياء الله عز وجل أبغض الخلق إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف يقول أعطاهم خبر تمر المدينة يخدموا فيه وكذا يلا تفضل زيد قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم الله أكبر قد خرصت 20,000 وسق من تمر فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض قد أخذنا فاخرجوا عنا هذه كبيرة سبحان الله قال معه وش درتوا أبغض الخلق إلي كذا كذا هذيك اعتقاد لكن الآن الحقائق الحياتية هو حق سمعني مقاطعة لي تسرادو كهدي الشركة تنسيبوها نسبا أنا أقول لك ما عرفكوش فيها تشير جيزي جيزي أنا تعرف صراحة الجيزي كوكا كولا هذا كلها قلت لما جبت لهم قلت لهم ها والرسول صلى الله عليه وسلم كان مات ودير عمر هون عند يهودي وما مش عند واحد صحابي يعني آخر فيش من سخ هذه آخر في حياتي وخيبر خلاها لهم قلت لهم ما مش يضر درهم خيبر مش يديروا سلاح بارك يضروا الدنيا كامل سبحان الله